جزاكم الله خير. آخر سؤال بارك الله فيكم. حياك الله. تقول تفضل. السائلة تريد من فضيلتكم نصيحة للمرأة التي تستعمل أجهزة التواصل الاجتماعي، وهل للزوج أن يمنع زوجته من موقع الفيسبوك بحجة أن هذا الموقع فيه فتن، والزوجة تريد منه الخير ونشر الخير فقط، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة ينبغي أن تكون عن استخدامها للجوال بعيدة عن التهمة، لأن فيه مواقع ما ينبغي للمرأة أنها تنهمك فيها، أو إذا كان الرجل يعني يغار على زوجته من النظر، إذا رأى نظر يعني رجل ينظر إليها سواء تعلم أو لا تعلم، هذا يضره ويشيعه، فما بالك إذا تعمدت هي النظر إلى الأشياء الإباحية أو المحرمة. وهذه المواقع لا تخلو من وقوع النظر على شيء محرم، فالأفضل أنها يعني تتواصل مع الوسائل، مع المواقع يعني النظيفة من الأشياء التي لا يجوز النظر إليها. أنا والله ما أعرف الفيسبوك هذا، ولا أدري ما هو نظامه وما هو اللي يعرف فيه. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأنا أستأذنكم في نشر هذه حياك الله. الأسئلة لأصحابها. الله يسلمك. يعني تستأذن زوجها الأشياء اللي تريد أن تتواصل فيها مع زميلاتها ومع بناتها فيها، تستأذنه في الأشياء التي يعني يرضاها، وأما الشيء الذي لا يرضاه فله الحق أن يمنعهم. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حياك الله. الله يحييكم. السلام عليكم الله ورحمة يسلمك. الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.